أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما بالشتاء والشجر يتهاب الوار، فوضع يده على غصن شجرة ومعه أبو ذر، فتهابت الوار، فقال: يا أبا ذر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يبتغي بها وجه الله فتهابت ذنوبه كما تهابت الوار هذه الشجرة. اللهم اجعلنا من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصيتي لكم ولنفسي ولكم هو ما سمعناه من إمامنا وفقه الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وروح هذه الوصية أن نصوغ حياتنا وفق شرع الله، ولا نطلب على أعمالنا جزاء إلا من الله، ونوقن أن الفلاح في ذلك يقينا أعظم من يقيننا بأن الماء والهواء من لوازم الحياة. نعمل وحال أحدنا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نبذل وحالنا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صوغ الحياة وفق شرع الله. أم حبيبة رضي الله عنها كما في الصحيح، توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، جاءها الخبر فحمدت الله واسترجعت، وبعد 3 أيام دعت بديد فيه صفرة وخلوق، فمسحت خديها وذراعيها ومسحت خد جاريتها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، وإن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. حياتها تدور مع شريعة الله عز وجل، والفلاح كل الفلاح في ذلك. لا يطلب المتقي لله على عمله جزاء إلا من الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، وأقبل الصحابة رضي الله عنهم من جاء بماله كله، بنصف ماله، بصاع، بملء اليد. من لم يأتي بشيء لا يجد شيء، جاء يتلمض إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وإخوانه: احملنا يا رسول الله. لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. أرأيتم كيف يبذلون يبكون لفوات قربة من القربات هم معذورون فيها، وبعضنا تفوته القربات والقربات ويضحك بمنعش البيت وكأن الله قد ضمن له الجنة. نسأل الله أن يأتينا جميعا بما أتى. يأتي هذا لكنه جوع وعطش بعده سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لما رأى أن الأمر كذلك فكر في أمر وبدأ في تنفيذه. قام أمام طلائع المجاهدين وقال: ألا من يحمل رجلا وله سهمه من الغنيمة؟ يقول: من يأخذني على بعيره وله السهم الذي يكون لي غنيمة، يضحي بالدنيا من أجل الآخرة؟ ألا من يحمل رجلا وله سهمه من الغنيمة؟ فقام شيخ من الأنصار وقال: تعال أحملك عقبة يتناوبان على بعيره وطعامنا معا. قال: نعم. وتمت الشراكة والاتفاقية على ذلك وخرج. يركب هذا مرة وهذا يركب مرة وطعام الواحد يكفي الاثنين، ومضوا حتى بلغوا تبوك. ثم لم يكن قتال ولا غنيمة كما تعلمون. له سهمه من الغنيمة، لأن الغنيمة لا غنيمة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية فيها واهلة رضي الله عنه إلى أكيدر دومة الجندة، فغنموا غنيمة، فكان نصيب واهلة مجموعة من الإبل، فجاء بها يصرفها إلى من؟ إلى الأنصار. له سهمه من الغنيمة. فلما وصل إلى الأنصار قال: سوقهن مقبلات. فساق الإبل التي غنمها مقبلات، فإذا هي من كرائم الإبل. قال: سقهن مدبرات. فساقهن مدبرات، فإذا هي من حمر النعم، هي أفضل ما لدي. قال: والله إني لأرى قلائصك يا واهلة كراما. فقال واهلة رضي الله عنه: هذه غنيمتك التي شرطت لك، وهذه ليست هي لك بناء على الشرط. فأطرق الأنصاري ثم قال له وقد وازن بين الدنيا والآخرة، فقال: يا ابن أخي، خذ قلائصك عنا فغير سهمك أرضنا. خذ قلائصك عنا فغير سهمك أرضنا. ما السهم الذي يريد؟ يريد سهمه مدخر. متى؟ يوم تكون زلزلة الساعة، شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يريد أن يدخر هذا لذلك اليوم. فلئن قالها الأنصاري وهو في تبوك فلقد قالها واهلة وهو في المدينة. هكذا يا معشر الإخوة، هانت لديهم الدنيا فلم يقربوا عليها جزاء، وإنما اعتبروها متاع، والآخرة هي دار القرار كما أخبر الله عز وجل. لا يركبون إلى الدنيا وشرفها، ما همهم درهم فيها ودينار، يرجون جنات عدن والخلود بها، جنات عدن بها حور وأنهار رضوان ربي عليهم دائما أبدا ما أرادوا في وصول أيك أطيار. فيا معشر الإخوة، لنصرف حياتنا وفق شرع الله، و لا نطلب على أعمالنا جزاء إلا من الله، فهو أكرم الأكرمين. من طلب جزاءه من الله فقد طلبه من أكرم الأكرمين. ثم لنعلم أن العمر قصير، وأن العمر مهما طال فهو قصير، وهو عمر واحد، من خسره خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويا معاشر الإخوة، العبرة في هذا العمر بما نودع فيه من عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل لا يكون إلا بما قلت. تطلب الجزاء عليه من الله وفق شرعه. رجلان من بني أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، نزلا عند طلحة رضي الله عنهم أجمعين. خرج أحدهم في بعث المستشفى، وفي الرواية الأخرى ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره. قدمت جنازتان في جامع الراجح كما ذكر أحد الدعاة. قام أحد الدعاة وتكلم وقال، وقد أشار إلى واحدة منها وهو ينبه الناس ويعظهم ويذكرهم بالموت، اذكروا هادما للذات، قال هذا غسل مات ذاك الذي قام على تغسيله، ولما قام على تغسيله وجهز جاءه الذي أتى فغسل الآخر ثم صلي على الغاسل والمغسول معه. لا تأمن يا عبد الله، من لا يدري متى يفجره الموت فليستعد. لا يغتر شاب بشبابه فأكثر من يموت الشباب، لا يغتر، وإنما على الإنسان أن يستعد. إن هي إلا لحظات، ويلقى الله عز وجل فيأتيه عمله في صورة حسن الثياب، جميل الوجه، طيب الريح. من أنت ووجهك الذي يجيء بالخير؟ قال أنا عملك الصالح في قبره أنيس. واعمل ما شئت فإنك مجزي. ثم يقول: والله ما علمتك إلا سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، أبشر بالذي يسرك هذا يوم. الله يجعلنا وإياكم أولئك القوم. هذه وصية لنا جميعا هي تقوى الله عز وجل، أن نصور حياتنا لأجل شرع الله، وأن نختبر فرص الحياة قبل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط وجهي، وتصيح أخرى فهل إلى مرد من سبيل، وأخرى يا ليتنا ما